يعني النبي عليه الصلاة والسلام خرج على فقراء، يعني لا يأوون على أهل ولا مال، لا في سكن ولا زوجة ولا مال ولا تجارة ولا أي شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج عليهم وقال: أيكم يحب أن يغدو، يعني يذهب في وقت الغداء في بداية اليوم، إلى بطحان أو إلى العقيق، وهذه أماكن فيها أودية فيها أسواق للإبل. قال: فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إفر. الناقة الكوماء اللي هي السنام بتاعها إيه؟ مرتفع عالي كده، ودي من أنفس أموال العرب، يعني زي العربية المرسيدس كده. فقال: فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم. يعني في غير إثم يعني إيه؟ يعني مش إيه؟ مش هيسرقها يعني، مش هيترتب على أخذ الناقة إثم أو قطع رحم، يعني قطيعة رحم. فقالوا: نحب ذلك يا رسول الله. يعني يا سلام، يعني يروح ياخد جمالين كل يوم، يعني لو راح كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق ياخد جمالين ويرجع، يعني على آخر الشهر مع 60 جمل، يعني ثروة. فقالوا: نحب ذلك يا رسول الله. يا سلام، حاجة يعني تخيل كده، زي حد يقولك تحب تروح كل يوم حي الجامعة تاخد عربيتين مرسيدس ببلاش ويبقوا بتوعك، تحب؟ يا سلام، أحب ذلك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ أو يعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. شوف الثواب، يعني إنسان يذهب إلى المسجد فيقرأ أو يعلم يتعلم آية من كتاب الله، فيقرأ أو يعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. شوف فضل أن الإنسان يذهب إلى بيت الله يتعلم كلام ربه سبحانه وتعالى. كنا توقفنا في المجلس الأخير عند قول يعقوب عليه السلام، قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وبعدين علل هذا الكيد: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. الإمام ابن عاشور رحمه الله قال عقب كلامه، يعني يعقوب عليه السلام عقب كلامه بقوله: إن الشيطان للإنسان عدو مبين، قال: ليعلم أنه ما حذره إلا من نزغ الشيطان في نفوس إخوته. يعني هو بيقول له ما مش وحشين، هو يقول له في مصدر لإيه؟ لهذا الشر، وهو الشيطان، فحذره من شر الشيطان، من عداوة الشيطان. جزاك الله خير، بارك الله فيك، نجيب لك الشربات كده إن شاء الله. قال إيه؟ فحذره، قال ابن عاشور: إنه ما حذره إلا من نزغ الشيطان في نفوس إخوته، وهذا كاعتذار النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين من الأنصار. لما النبي عليه الصلاة والسلام ذهب وكان في الاعتكاف، وبعدين بعد لما جاء الصفية رضي الله عنها تزور النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب معها ليقلبها، يوصلها يعني البيت، خرج من الاعتكاف علشان يوصل إيه؟ يوصل زوجته عشان ما تمشيش بالليل لوحدها يعني. فاتنين من الأنصار ماشيين، فشافوا النبي عليه الصلاة والسلام ماشي وجنب واحدة بالليل في رمضان وسايب الاعتكاف، فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع، مشي بسرعة، تحرجوا كده ومشي بسرعة. فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي، دي زوجتي. فقال: سبحان الله، يعني كبر عليهما، يعني هو احنا يعني هنشك فيك يا رسول الله؟ قال: سبحان الله، سبحان الله يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. اعتذر لهم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ده مش عشان انتوا ايه؟ عشان انتوا وحشين. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو شيئا. يعني النبي خاف على ايه؟ على أصحابه، إن الشيطان يقول له، يجي يقول لهم ايه ده والنبي ماشي مع مين بالليل كده، فيسيء الظن بالنبي، وسوء الظن بالنبي عليه الصلاة والسلام كفر. فالنبي عليه الصلاة والسلام من تمام رحمته قال لهم ايه؟ دي صفية، خلاص، عشان يقطع ايه؟ يقطع مدخل الشيطان على أصحابه. لكن يعقوب عليه السلام نبه يوسف عليه السلام على هذا الأصل، العداوة. ولا ينبغي أن الإنسان يغفل عن عداوة الشيطان. قال تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. الشيطان ده هدفه وشغله الشاغل في الحياة، المهمة الوحيدة بتاعة الشيطان، يعني إيه المسمى الوظيفي للشيطان؟ إيه الجوب ديسكريبشن بتاع الشيطان يا شيخ؟ بيعمل إيه؟ هدفه إيه؟ إغواء بني آدم. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يعني هو ملوش إيه؟ ملوش أي شغلة ثانية. يعني أنت شغله الشاغل، شغله الشاغل. أنت مشروع إيه؟ مشروع حياة الشيطان. ما بيعملش أي حاجة غير إيه؟ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أنا لأقعدن، يعني أنا قاعد لهم. يعني هو قاعد ومش وراء أي حاجة غير إيه؟ غير ابن آدم. وهدفه مش إن الإنسان يقع في معصية. هدف الشيطان الإنسان يخلد في جهنم، ده هدفه. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يعني لو الإنسان يعتقد إن الشيطان هدفه إن أنت يعني تبص بصة ولا تقول كلمة ولا تغتاب ولا لا خالص، هو كل دي مقدمات للكفر. يعني هو هدفه إن يوصل الإنسان هو يشرك بالله سبحانه وتعالى. قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، ده هدف الشيطان، إن هو يصنع الإنسان الجاحد الكافر ككفره، ككفر الشيطان يعني. فيعقوب عليه السلام من تمام رحمته، قلنا أن ده دور الآباء، تنبيه الأبناء على عداوة الشيطان، إن إزاي أن الأب يقعد سنين في التربية وما يكلمش ابنه عن الشيطان وعن مداخل الشيطان، ويذاكر يقرأ كتاب وكتابين كده يتكلم عن مداخل الشيطان. في كتابين حلوين جدا لدكتور خالد أبو شادي، ربنا يفرج كربه، اسم الكتاب وتستمر المعركة. تستمر بيتكلم عن إيه؟ كلام عن الشيطان وعن مداخل الشيطان جزء إيه؟ فالأب يقعد يذاكر الكلام ده ويحضر منه ويعلم أولاده زي ما يعقوب عليه السلام كان بيعمل. قال الله عز وجل بعدها لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لقد كان في قصة يوسف عليه السلام وإخوته آيات وعبر. القصة مليئة بالفوائد، مليئة بالعبر والآيات. آيات يعني الإنسان يهتدي بها، يعني هذه القصة فيها فوائد إيمانية وتربوية، وفوائد حتى في التعامل في الدنيا. إنسان لو تأمل فيها يهتدي بهذه السورة العظيمة. وذلك ربنا سبحانه وتعالى قال آيات لمين؟ للسائلين، الباحثين عن هذه الآيات. يعني لازم الإنسان يسعى أن هو يتأمل في السورة دي، يسأل. قال البغوي رحمه الله قيل معناه عبرة للمعتبرين. ليه بقى؟ قال فإنها تشتمل على حسد إخوة يوسف. تكلم عن الحسد، مسألة الحسد زي ما هيجي معنا دلوقتي. قال وما آل إليه أمرهم في الحسد. شوف هنا الشر وعاقبة الشر. يعني القصة مش جابت لك بس إيه؟ مشهد إلقاء يوسف عليه السلام في البئر وخلاص، لا، ده القصة جابت لك بداية الشر، دوافع الشر، وخاتمة الإنسان إيه؟ اللي بيفعل الشر ده. فالقصة فيها عبرة، زي ما يقول لك مثلا فلان ده كان بيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا، وده ظلم فلان وأخذ فلوسه وبعدين خلاص بعد كده عمل ايه؟ والله بقى بيصرف فلوس مع عربيات ومش عارف. طب انا فين العبره بقى؟ انا استفدت ايه؟ استفدت ان انت تبقى حرامي زيه يعني، ولا انت تاكل اموال الناس بالباطل. لكن القصه فيها عبره، ان بعد ما كانوا في درجه بعدين هم جايين قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين. جاءوا الى اخيهم معتذرين متذللين، لعل ان هو يقبل ايه؟ يقبل الاعتذار. فهنا الآيات عبرة. فالبغوي رحمه الله بينبه على المعنى ده، قال وما آل إليه أمرهم في الحسد، وتشتمل على رؤيا وما حقق الله منها، وتشتمل على صبر يوسف عليه السلام عن قضاء الشهوة وعلى الرق وفي السجن، وما آل إليه أمره من الملك، وتشتمل على حزن يعقوب وصبره وما آل إليه أمره من الوصول إلى المراد وغير ذلك من الآيات. فده ايه وجه ايه؟ وجه بيان إن القصة دي فيها آيات وعبر، لكن لمين؟ للسائلين. طيب، قال تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه، أخوه هو بنيامين، أخوه لأمه، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. يعني بداية الأزمة، المشكلة اللي وقع فيها إخوة يوسف، إن كان كل واحد منهم جواه مشاعر الحسد. لكن أحيانا يعني ممكن إنسان يكون في صدره شيء من الحسد تجاه إنسان، مشاعر سلبية، ماشي، هو بيكره فلان، لكن المشاعر دي جواه، يعني لا يصرح بها، لا يتكلم بها، لا تتحول إلى عمل. لكن لما يقعد مع إيه؟ مع واحد تاني، واحد تالت، واحد رابع، واحد خامس، واحد سادس، عشرة، وكل واحد يخرج ما في صدره تجاه يوسف، فوافق إن كلهم عندهم إيه؟ نفس المشاعر، فالأمر زاد. يعني ما يقول لك مثلا إيه، والله فلان ده أنا ما بحبوش، يقول لي والله أنا كمان ما بحبوش، ده عمل معايا موقف كذا، وانت تقول ده أنا في اليوم الفلاني، فيجي الثالث يوم قايل ايوه ده هو فعلا انسان مش كويس. بعد كده الخطوه اللي بعدها، يعني في فرق كبير بين ان انا اكون ده في نفسي، فرق بين ان انا اتكلمت مع اثنين ثلاثه، والخطوه اللي بعدها هتتحول لفعل زي ما حصل مع اخوه يوسف. ولكن انسان يخشى على نفسه من مجالس الحسد دي، ان هو يسمع كلام الحاسدين، ان هو يقعد يسمع كلام النمام اللي يفسد بين الناس، اللي ينقل الكلام بغرض الإيقاع ويحرش صدور الناس، يقول له يا فلان ده قال عنك كذا، فلان ده أنا ما بحبوش، فلان ده كذا، فالمشاعر بتاعته إيه؟ تنتقل ليك. لو أنت جواك فكرة تبدأ إيه؟ تكبر، وإرادة الشر تتكون شيئا فشيئا. خطورة الأمر إن الحسد ده أعظم من أعظم الأدواء اللي تصيب قلب الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام قال: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء. الحسد ده لا يجتمع في قلب العبد، حسد والإيمان لا يجتمع في قلب العبد، الحسد والإيمان. ليه لا يجتمع الحسد والإيمان؟ أيوة، ده الحاسد قد يصل به الحال إن هو يعترض على تقسيم الله سبحانه وتعالى الأرزاق، إن هو إيه؟ إن هو مش عاجبه إن ليه اديت فلان وأنا مخدتش، وليه فلان يبقى أحسن مني، وليه فلان عنده وأنا ما عنديش، وليه فلان أنت يا رب وصلت له النعمة دي وأنا لأ. فهو يعترض على إيه؟ على تقسيم الله سبحانه وتعالى الأرزاق. وده دي خطورة الحسد. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من كمال الإيمان، قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طب والحاسد بقى إيه أخباره؟ هو أصلا إما أن هو يتمنى زوال النعمة، هو الحسد مراتب، في واحد هو يكره رؤية النعمة في يدي المحسود، يعني أول لما يشوف فلان عنده نعمة هو إيه يصاب بالغم ويتخنق ويتضايق، وكل ما النعمة تزيد كل ما إيه؟ كل ما الهم يزيد يركبه أكتر، فلانة أولادها نجحوا وتقعد تبص لهم تحسدهم، فلانة سعيدة في بيتها متزوجة وزوجها بيعملها كويس، ده جاب لها، وهي قاعدة إيه مشغول، الإنسان الحاسد مشغول بالمحسود. وكل ما ربنا سبحانه وتعالى يعطي هذا الإنسان من النعم، كل ما هو يزداد إيه؟ هم، ويزداد غم، ويزداد حزن على حزني. فده المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أنه يتمنى زوال النعمة، أن فلان ده النعمة دي تروح من عنده، وعنده عربية يا رب العربية بتاعته يعمل بيها حادثة، يا رب أولادها يمرضوا يسقطوا يموتوا، يا رب تتطلق. فهي تتمنى إيه؟ زوال النعمة، ما لا شر. في يتمنى زوال النعمة من يد المحسود علشان إيه؟ تجيلي أنا، هي تتاخد منه وتجيلي. طب ما تسأل ربنا سبحانه وتعالى، اسأل الله من فضله، يقول يا رب زي ما أنت يا رب وسعت على فلان، زي ما أكرمت فلان يا رب وسع علي وأكرمني. لأن الحاسد هو يضيق، هو لا يتعامل مع الله باسمه الواسع، والله سبحانه وتعالى الذي قسم الأرزاق. فهذا منافي الإيمان، الحسد ده بيأكل حسنات الإنسان كما يأكل أو كما تأكل النار الحطب أو قال العشب، فيأكل الإيمان في قلب العبد، فيفضل عايش بقى يبغل وحقد. هذه مرتبة. المرتبة اللي بعدها بقى هي إرادة إيه؟ الشر. هو يحاول ان هو يكيد بالشخص ده، ده لما الحسد يتمكن من قلب الانسان، ما تبقاش مجرد مشاعر، ما يبقاش مجرد عمل قلبي بس، لا ده بدا يخرج على فلتات اللسان، بقى هو بيحسد زميله في الشغل فيروح ايه يضرب فيه سفين في مع المدير ولا حاجه، ويستغل موقف معين عشان ايه يطعن فيه ويوقعه. وشوف هنا الحسد تحول لإيه؟ كلام على طول. أو بعدها إيه إن واحد بيحسد إنسان زي ما هيوصل، ممكن يصل حال الإنسان الحاسد إنه يقتل. إيه الدليل إيه؟ قصة ابن آدم. قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. خير الإنسان يعني القفزة دي عجيبة جدا، اثنين رايحين يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بقربان، واحد ربنا تقبل منه والتاني لم يتقبل منه، فمباشرة إيه هو انتقل نقل إيه قال لأقتلنك على طول. هو لا، الحاسد شايف الدنيا كده، انا عشان اعلو كن انا رقم واحد احسن واحد، لازم ان انا ايه بدل ما اخد طريق العلو من الاجتهاد والسعي والبذل، لا انا اعمل ايه، انا العمارة بتاعتي 4 ادوار وحوالي ابراج 10 ادوار، اعمل ايه عشان ابقى اعلى عمارة، اهد كل اللي حوالي. طب يا ابني ما تطلع بالعمارة بتاعتك، اطلع انت اعلى. لا طب ما انا اسهل ان انا ايه اطعن في كل اللي حواليا وهد في كل اللي حواليا وابقى انا ايه انا الوحيد اللي بفهم وانا الوحيد اللي ذكي وانا الوحيد اللي ذوقي حلو وانا. هو الحاسد كده حياته صعبه، لان رزق ربنا سبحانه وتعالى لا ينقطع، والحسد لا يؤثر في رزق المحسود. هو ربنا سبحانه وتعالى يعطي ويوسع عليه شاء ام ابى، فهو يزداد فيه الهم والحزن. ده اللي حصل لإخوة يوسف لما استسلموا للمشاعر دي وصرحوا بها، وبدأ الأمر إيه يحصل فيه يعني تداول بين إخوة يوسف والمشاعر انتقلت بينهم. قال الله عز وجل: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. يعني ازاي ان هو يحب يوسف وبنيامين وهم ضعفاء، هم اتنين بس وصغار، ونحن عصبة احنا جماعة واقوياء واشداء، والمفروض ان هو يحب مين اكتر؟ يحب اللي هينفعوه. يعني العصبة دول يقومون بخدمة ابيهم وقضاء حوائجه وكذا والدفاع عنه، فالمفروض ان هو يحبنا احنا اكتر. ان ابانا لفي ضلال مبين، إن أبانا لفي ضلال. البغوي قال أي خطأ بين، هم لا يقصدون ضلال إيه؟ ضلال الدين اللي هو عكس الهداية، لأن هم لو قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين هم يكفروا، لأن يعقوب عليه السلام نبي من الأنبياء. إن أبانا لفي ضلال مبين، طب الحل إيه؟ طب تعالوا نشوف يوسف عليه السلام بيعمل إيه من البر. احنا قلنا ان من اسباب التفضيل حسن الشمائل والادب والبر يا ابتي، فاحنا نشوف بيعمل ايه وايه ونعمل زيه علشان نجتهد ان احنا يعني ننال منزلة ودرجة عالية في قلب ابينا. قالوا اقتلوا يوسف، هذا يعني اخوهم، يعني بيتكلموا، مش بيتكلموا عن إنسان غريب أو إنسان أساء إليهم، رفع عليهم عصا أو سبهم أو فعل شيئا يعني يكرهونه، لا خالص. يوسف الجميل أوتي شطر الحسن المؤدب الحيي، ما عملهمش أي حاجة خالص، وهم يواجهون ها. شوف مشاعر الحسد قد إيه ممكن توصل الإنسان للضياع. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. اقتلوا يوسف يعني خلاص احنا نقتله تماما عشان نخلص من القصة دي، او اطرحوه ارضا يعني غيبوه في مكان بعيد ما يعرفش يرجع ثاني ايه للبيت. قال اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يقولون هذا الذي يزاحمكم في محبة ابيكم لكم اعدموه من وجه ابيكم ما يشوفوش ثاني. اقتلوا يوسف قال ليخلو لكم وحدكم، إما بأن تقتلوا أو تلقوه في أرض من الأراضي تستريحوا منه. خلاص مش عايزين نشوفه قدامنا ثاني. الحاسد يصل بيه الحال أنه يكره الإنسان المحسود أشد الكراهية، ولكن لما يشوف فلان ده بكرهه. تكرهه ليه يا ابني؟ عمل لك إيه؟ عمل لك إيه؟ هو بيكرهه ليه؟ حسدا. فقال وتختلوا أنتم بأبيكم وتكونوا من بعد إعدامه قوما صالحين. قال فأضمروا التوبة قبل الذنب. هذا عجيب، وهذا من مداخل الشيطان. قالوا إحنا إيه، هم عارفين إن القتل من أعظم الظلم ومن أكبر الكبائر، هم أولاد نبي يعني، هم مش ناس جهلة مش فاهمين، لأ وأبناء يعقوب، وعارفين إن القتل ده إيه من أعظم الكبائر وسبب للفساد، لأن هم فاهمين أن القاتل ده ليس من الصالحين، بدليل أن هم بيقولوا إيه وتكونوا من بعده قوما صالحين، خلاص تتوبوا بقى بعدها وتجتهدوا في العمل الصالح فترجعوا إيه للصلاح مرة أخرى، وتكونوا من بعده قوما صالحين إما يصلح شأنكم مع أبيكم، الأمور يعني تبقى بينك وبين يعقوب إيه ترجع تاني، المية ترجع لمجاريها تاني والأمور تبقى كويسة، أو تكونوا من بعده قوما صالحين بمعنى التوبة. يعني ذلك ابن كثير رحمه الله قال قوما صالحين أي تائبين، توبوا بعدما فعلتم هذا يعفو الله عنكم. وقال مقاتل يصلح أمركم فيما بينكم وبين أبيكم. فقولين تكونوا من بعده قوما صالحين إما معناها إن أنتوا هتتوبوا بعد القتل ده، أو إيه إن الأمور مع يعقوب تنصلح. فجأة خرج واحد منهم، وهذا كان يعني من أرحمهم وأرأفهم بيوسف عليه السلام، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، القتل جريمة عظيمة، لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. كأنه إيه يحاول أنه يرقق قلوبهم، لا تقتلوا يوسف ده مهما كان برضو ايه دخونا برضو ما نقتلوش، خلاص لو انتم مصرين القوه في غيابة الجب. يعني ده ارحم واحد بيوسف عليه السلام، بلاش نقتله احنا نروح بئر يعني بعيدة ونرميه في غيابة الجب في قعر البئر يغيب يعني عن نظر الناس، وانسان اصلا لا يتصور البئر دي عامل ازاي، يعني احنا مش متخيلين شكل البئر وعمق البئر دي علشان يخرج منها الماء، والبئر دي قالوا الجب هي البئر غير المطوية، يعني ملهاش كمان ايه سور، يعني مش بئر يعني من اللي هي ايه المقصودة، يعني مش اللي هي بئر الناس يعني بتعدي عليها على طول ومطوية وليها بقى يعني مهتمين بيها، لا في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، خلاص لو أنتم مصرين بلاش نقتله ونروح نشوف أي بئر نرمي فيها ونخلص منه وتحصل إيه المصلحة اللي احنا عايزينها. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف أي لا تصلوا في عداوته وبغضه إلى قتله، ولم يكن شوف بيعلق يقول إيه ولم يكن لهم سبيل إلى قتله، ما أصلا كده كده إيه كانوا مش هيعرفوا يقتلوه أصلا، إن ربنا سبحانه وتعالى شاء إن يوسف عليه السلام يمكن له في الأرض وإن هو يصير نبي، وإن الرؤيا لابد أن تتحقق، فهم أصلا ما لهمش سبيل إلى قتله. سبحان الله، إذا أراد الله سبحانه وتعالى أمرا هيأ أسبابه، وده اللي أنت بتشوفه طوال السورة، إن إخوة يوسف أرادوا أن يقتلوه، وأرادوا أن يغيبوه عن أبيه، وأرادوا به الشر، والله سبحانه وتعالى غالب على أمره، وهذه الآية تتكرر في القصة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. الناس عندها إرادات، ولكن إرادة الله سبحانه وتعالى نافذة. قال: كذلك كدنا ليوسف، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. تيجي بعد إن هو يباع عبد، ويعني أنت تحس إن الأمور كلها إيه بتزداد يعني سوءا، والصعوبة تشتد على يوسف، والبلاء يشتد، وربنا سبحانه وتعالى في وسط الآيات يقول: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. فين التمكين ده؟ احنا شايفين انه هو ايه بيتباع عبد وداخل القصر، احنا مش عارفين هو رايح لمين. قال: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. فهنا قال ولم يكن لهم سبيل إلى قتله، لأن الله تعالى كان يريد منه أمرا لا بد من إمضائه وإتمامه، من الإيحاء إليه بالنبوة، ومن التمكين له ببلاد مصر والحكم بها، فصرفهم الله بمقالة أخيهم يعني فيه، وإشارته عليهم بأن يلقوه في غيابة الجب، وهو أسفله، يعني أسفل إيه؟ أسفل الجب. قال: وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة، الناس اللي معديين، بعض المارة يمرون في إيه؟ ياخدوه، يجوا كأنهم بيطلعوا مية، فهو يتعلق فيه الدلو ويطلع وياخدوه. يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، يعني لو أنتم فعلا عازمين على ما تقولون خلاص، يعني بلاش إيه موضوع القتل ده مباشرة على طول. إيه الخطة دخلت دماغهم وبدأوا في حيز التنفيذ. ذهبوا إلى يعقوب وبادروا بالسؤال، شوف الأسلوب، استعمال الأسلوب الهجومي. قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف. شوف الدخلة، هو أنت ليه بتخاف على يوسف أكتر ما بتخاف علينا، وبتخاف أن يوسف يبقى معانا؟ أنت شاكك فينا ولا إيه؟ ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون. شوف مؤكدات، وإن له تقديم، يعني إن وله تقديم، لناصحون، ثلاث مؤكدات. ده احنا يوسف ده حبيبنا، ده احنا عايزين نعمل له احسن حاجة، احنا مخلصين جدا في حقه، ناصحه، عايزين يعني عايزين نكرمه غاية الكرم، هم فعلا عايزين. قال: وإنا له لناصحه، ارسله معنا. ارسله يعني كأنه هو يعقوب ايه ماسك يوسف خايف عليه. قالوا ايه؟ ارسله معنا غدا يرتع ويلعب. يرتع ويلعب دي الضمائر دي عايدة على مين؟ يوسف. احنا واخدينه ايه؟ مش عشان احنا، احنا لو عينا يعني مش عايزين ناخده. في قراءة: ارسله معنا غدا نرتع ونلعب، لكن في قراءة حفص بتاعتنا قال: ارسله معنا غدا ايه؟ يرتع ويلعب. هو احنا عايزين هو اللي يلعب، احنا واخدينه معنا عشان ايه؟ عشان نفسحه، ويفسحوه فعلا، عشان نفسحه ويبسط، احنا واخدينه عشان عايزينه كده يشم هوا ويبسط ويغير جو. ارسله معنا غدا يرتع ويلعب، وان له لحافظ. شوف مع كل المؤكدات دي ومع ذلك نقضوا العهد مع ابي، وده ذنب. ابن اسحاق رحمه الله بيقول: قال: اشتمل فعلهم على جرائم قطع الرحم وعقوق الوالدين. شوف الذنب اللي هم عملوه ده ذنب عظيم جدا، قطع رحم وعقوق الوالدين وقلة الرأفة بالصغير، فيش رحمة وقلة الرأفة بالصغير الذي لا ذنب له، ما عملش حاجة. قال والغدر بالأمانة بعد العهد، والغدر بالأمانة وترك العهد والكذب مع أبيهم. قال وعفى الله عنهم ذلك كله حتى لا ييأس أحد من رحمة الله. شوف رغم لما تأمل ده ذنب إيه؟ ذنب مركب، يعني مش جريمة واحدة بس، لا، كذبوا على يعقوب عليه السلام واحتالوا عليه وهو نبي، وهو نبي وهم يعلمون مكانة يعقوب ويعلمون منزلة يعقوب عند ربه سبحانه وتعالى، ويعلمون محبة يعقوب ليوسف وألم يعقوب على فراق ولا يتحمل، هم فاهمين كل الكلام ده، ومع ذلك احتالوا وأخذوه وأرادوا به كيدا. قال في رواية لقد اجتمعوا على أمر عظيم من قطيعة الرحم وعقوق الوالد وقلة الرأفة بالصغير الذي لا ذنب له وبالكبير الفاني ذي الحرمة والحق وأبوهم. قال وخطره عند الله، خطره يعني منزلة يعقوب عند الله. قال مع حق الوالد على ولده ليفرقوا بينه وبين ابنه وحبيبه على كبر سنه، يعني لا مش مراعين لا كبر سن يعقوب ولا صغر سن يوسف، مع كبر سنه ورقة عظمه مع مكانه من الله في من أحبه طفلا صغيرا، وبين أبيه على ضعف قوته، وفرقون بين يوسف وبين أبيه على ضعف قوته وصغر سنه اللي هو يوسف يعني، وحاجته إلى لطف والده. يعني لهم شافوا حال يعقوب هيبقى إيه بعد لما يفرق بينه وبين يوسف، ولا نظروا إلى يوسف هو في تمام الحاجة إلى أبيه طفل صغير. قال يغفر الله لهم وهو أرحم الراحمين. قد احتملوا أمرا عظيما، ذنب عظيم. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. يعقوب صرح بما في صدره من المشاعر، وكأن المشاعر اللي خرجها يعقوب عليه السلام زادت إخوة يوسف إيه؟ عزما على إيه؟ على تنفيذ الخطة. يعقوب عليه السلام قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به، خرج إيه مشاعر إيه؟ الحزن على فراق يوسف، أنا لا أتحمل إن أنتوا تاخدوه وتمشوا، إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. أنت كأنك كده إيه؟ أنت بتشتمنا إزاي إن الذئب يأكله وإحنا كده؟ وإحنا عصبة جماعة أقوياء أشداء والذئب يخلص إلى يوسف عليه السلام ويأكله، إنا إذا لخاسرون. كل ده هم يضمروا في نفوسهم الشر. قال فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. هذه الكلمة يعتصر لها القلب، أجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. تخيل 10 أخوات، ممكن إنسان هو يعزم عن الشر لكن في وقت التنفيذ إيه؟ يرق، يتراجع، ينظر إلى أخيه، يصعب عليه. أجمعوا يعني الحسد تمكن من قلوبهم كلهم، أجمعوا يعني انعقد إجماع إخوة يوسف على إيه؟ على إزائه وإلقائه في الجب. قال فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. قال السدي وغيره من المفسرين إنه لم يكن بين إكرامهم له وبين إظهار الأذى له إلا أن غابوا عن عين أبيه. يعني هم واخدينه قدام يعقوب هكذا في الإسرائيليات، يعني واخدينه قدام يعقوب إيه؟ طبطبوا عليه ويشايلينه وحبيبي تعالى وإيه؟ إحنا هتبسط أوي النهاردة، هتبسط على الآخر. واخدينه ايه قدام يعقوب يظهرون ايه الحب والتودد ليوسف. قال لم يكن بين اكرامهم له وبين اظهار الاذى له الا ان غابوا عن عين ابيه وتواروا عنه ثم شرعوا يؤذونه بالقول من شتم ونحوه والفعل من ضرب ونحوه، ثم جاءوا به إلى ذلك الجب الذي اتفقوا على رميه فيه فربطوه بحبل ودلوه فيه، ربطوا يوسف بحبل ونزعوا قميصه. وده مشهد مؤلم، تخيلوا انه هو في شدة البرد وهيترمي في البئر، والبئر ده يعني مكان موحش وفي ماء، هو يعني ممكن يموت من الخوف ويموت من البرد، وكمان نزعوا القميص من عليه. قال فربطوه بحبل ودلوه فيه فجعل إذا لجأ إلى واحد منهم لطمه وشتمه، يلجأ إلى إخوته، جعل إذا لجأ إلى واحد منهم لطمه وشتمه، وإذا تشبث بحافات البئر ضربوا على يديه ثم قطعوا به الحبل من نصف المسافة. هو نازل قطعوا الإيه؟ الحبل. قال فسقط في الماء فغمره، نزل في المية غطس في المية غمره الماء، فصعد إلى صخرة تكون في وسط البئر فقام فوقها عليه السلام، هكذا روى السدي وغيره من المفسرين. قال الله تعالى وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. أوحينا إلى يوسف، هذا من ولاية الله سبحانه وتعالى، من تمام رحمته أنه لا يترك يوسف عليه السلام في هذا الموطن. أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. سيأتي يوم وتنبئ إخوتك بما فعلوه وهم لا يشعرون أنك يوسف. قال يقول تعالى ذاكرا لطفه ورحمته وعائدته وإنزاله ليسر في حال العسر في وقت الشدة. قال إنه أوحى إلى يوسف في ذلك الحال الضيق تطيبا لقلبه وتثبيتا له إنك لا تحزن مما أنت فيه. ده مش نهاية الطريق، فإن لك من ذلك فرجا ومخرجا حسنا، وسينصرك الله عليهم ويعليك ويرفع درجتك، وستخبرهم بما فعلوا معك من هذا الصنع وهم لا يشعرون. قال مجاهد لا يشعرون بإيحاء الله إليه، هم بيضربوه وبيرموه في البئر، لا يشعرون إن في اللحظة دي الله سبحانه وتعالى أوحى إليه، أو وهم لا يشعرون، لا يشعرون كما قال ابن عباس أي وهم لا يعرفونك ولا يستشعرون بك، وهذا ما حصل. قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، شوف جايين هم إيه أذلاء بين يديه، وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ فاكرين عملتوا إيه مع يوسف؟ هم مش عارفين إن هو يوسف. قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم قال تعالى ونختم بقى بالآيات دي وجاءوا أباهم عشاء يبكون، فضلوا قاعدين مستنيين طوال النهار وجاءوا في وقت العشاء، ليه؟ ليكون أعون على إخفاء الملامح وأعون على الكذب عشان يعرفوا يكذبوا، فجايين في وقت العشاء في وقت الظلام يبكون يتباكون، بيمثلوا ان هم ايه متأثرين بيبكوا. وبعدين سيدنا يعقوب تخيل المشهد، سيدنا يعقوب يبص شايف اخوات ابنائه جايين ويوسف ايه مش معاهم، وبعدين دخلوا وبدأوا يحكوا، طريقة حكاية القصة اصلا دليل على ايه؟ على الكذب، يعني هم طريقة الحكاية اللي بيحكوا بيها القصة، يعني شوف لما في نهاية القصة لما أخوهم اتهم بالسرقة بنيامين رجعوا قالوا إيه؟ قال ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، أول كلمة قالوها إيه؟ ابنك سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا الغيب حافظين واسأل القرية. هم عشان هم كانوا إيه؟ كانوا فعلا في اللحظة دي إيه؟ كانوا يتكلمون بالصدق. هنا بقى قالوا إيه؟ قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق. إحنا نحكيها قصة من الأول. إحنا رحنا نلعب سباق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. سبحان الله، أنت قلت لنا أخاف أن يأكله الذئب. سبحان الله، الموضوع اللي أنت قلته حصل فعلا بالضبط، أكله الذئب. ده يدل على إيه؟ اللي جاي بيحكي كده وهو يعني بيمهد للقصة وهادي، يدل إن هو بيكذب. لأن لو هو جاي مفزوع على أخيه هيبقى طريقة الكلام مختلفة. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف. تركنا يوسف، مش انت قلتوا وإنا له لحافظون وناصحون، لأن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذن لخاسرون. إزاي تتركوه؟ وتركنا يوسف عند متاعنا عشان يحرص إيه المتاع، فأكله الذئب. وما أنت بمؤمن لنا، يعني أنت مش هتصدقنا علشان إيه؟ إحنا أصلا إيه؟ إحنا متهمين عندك. وما أنت بمؤمن لنا، عشان أنت قلت موضوع الذئب ده وعشان إحنا أصلا إيه؟ متهمين عندك، فده موضوع غريب، يعني حقك ما تصدقنا. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني علشان أنت أصلا منحاز ليوسف وبتحب يوسف أكتر مننا وأصلا أنت بتتهمنا، أنت كده كده مش هتصدق. شوف حتى إيه، حتى بيهجموا على يعقوب عليه السلام في هذه اللحظة. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب. والقميص التفصيلة دي ما جاتش غير دلوقتي، فمعنى كده أنت تفهم من السياق، يعني أنت فهمت من كلام المفسرين إن هم إيه؟ نزعوا القميص قبل إلقائه في البئر. فاللقطة دي جت وجاءوا على قميص، يعني هم خلعوا القميص. ما هي القسوة؟ إزاي يصل بهم الحال هذا الأمر؟ خلعوا القميص. قال وجاءوا على قميصه بدم كذب. يعقوب عليه السلام لم ترج عليه تلك القصة، دخلتش عليه. ليه؟ قيل القرائن قالوا أول حاجة الرؤية، إن يعقوب يعلم من الرؤية أن يوسف إيه؟ هيكون له شأن ويمكن له، وفهم إن رحلة البلاء بدأت خلاص. وقالوا إن إخوة يوسف جاءوا بالقميص وهو إيه؟ سليم. فيعقوب لما نظر القميص ذبحوا شاة ولطخوا القميص بدم الشاة وإيه جايين بالقميص. فيعقوب عليه السلام قال يعني إيه؟ يعني ما أرأف هذا الذئب؟ يعني إيه الذئب الشيك ده؟ يعني قال له أنا هاكلك، معلش إيه اقلع القميص عشان أنا بحبش القماش، اقلعه. فقلع القميص بتاعه وبعدين بدأ إيه يأكله. قال إيه؟ قال فيعقوب استدل بسلامة القميص على الكذبه. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. هذا الصبر لا سخط فيه، صبر جميل، والله المستعان على ما تصفه. وسيأتي معنا إن شاء الله في المجالات القادمة كلام عن علاقة يعقوب عليه السلام بربه سبحانه وتعالى. هذه العلاقة الجميلة، العلاقة اللي سيدنا يعقوب مش عايز أي حاجة تكدر صفو العلاقة بينه وبين الله. والصبر جميل، يعني صبري صبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. أستعين بالله سبحانه وتعالى على ما تصفون من الكذب. وإن شاء الله يعني سيأتي معنا في المجالس القادمة مزيد يعني بيان في هذا المعنى. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، ونعتذر على الإطالة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.